لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا ولولا حب محمد لم أتكلم. لغة الكلام لغة الكلام كما رأيت على فمي خجلا ولولا حب محمد ولولا حب محمد لما تكلم قد غام فيه العاشقون صبابة قد غام فيه العاشقون صبابة وغام قلبي وغام قلبي وغام قلبي في حبه فكيف ألمي وغام قلبي في حبه فكيف ألمي. خير البرية نظرة It's all.